مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2024. في عناوين هذا الأسبوع: بالتعاون مع الحوثي، روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا، شركة ذات ارتباطات حوثية تخدع اليمنيين وتسخرهم لخدمة الجيش الروسي، وتدفق لافت للمقاتلين الأجانب في داعش الصومال. ضيف الأسبوع الأستاذ فارس الحميري، الصحفي اليمني والمدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، يحدثنا عن تعاون الحوثيين مع القاعدة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. روسيا تستقدم يمنيين وتجبرهم على الالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا. جاء هذا في تحقيق حصري أجرته صحيفة الفينانشال تايمز البريطانية، اعتمد على شهادات بعض هؤلاء الذين تواصلوا مع صحفي الفينانشال تايمز بالهاتف وأرسلوا فيديوهات وصور تعزز شهاداتهم. بحسب التقرير، ما حدث هو أن شركة غامضة ذات ارتباطات بالحوثيين تستقطب يمنيين بهدف ما تقول إنه العمل في روسيا برواتب مغرية وحوافز وحتى إمكانية حمل الجنسية الروسية. الشركة تعود إلى السياسي الموالي للحوثيين عبد الوالي عبده حسن الجابري، وهي مسجلة في صلالة بسلطنة عمان تحت بندي النشاط السياحي واستيراد الأدوية والمعدات الطبية. هذه الشركة توهم شبانا يمنيين بأنهم سيسافرون إلى روسيا للعمل في وظائف أمنية وهندسية مثل تصنيع المسيرات، وبرواتب تصل إلى 2000 دولار في الشهر مع مكافأة تصل إلى 10,000 دولار وطبعا إمكانية التجنيس. الآن ما أن وصل هؤلاء إلى موسكو حتى نقلوا إلى مطار عسكري، وتحت تهديد السلاح وقعوا عقود الالتحاق بالجيش الروسي قبل أن ينقلوا مباشرة إلى أوكرانيا. الشهادات التي نقلتها الصحيفة تقول إن معظم هؤلاء اليمنيين لم يتلقوا تدريبا عسكريا قط، كما تصف الشهادات أوضاعا مهينة حتى إن أحدهم حاول الانتحار. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في تقرير اللجنة الأممية لرصد العقوبات على الصومال، جاء أن شمال الصومال يشهد تدفقاً لافتاً للمقاتلين الأجانب المنضوين ضمن تنظيم داعش. التقرير الصادر أواخر أكتوبر قال إن هذا التدفق ضاعف تعداد داعش الصومال حتى وصل إلى 700 مقاتل. الأهم هو الدور الذي أداه هؤلاء المقاتلون في تحول جذري شهدته منطقة جبل علم سكاد في بونتلاند لصالح داعش، خاصة ما يتعلق بمقارعة جماعة شباب فرع القاعدة. بحسب شهادات، ينتمي المقاتلون الجدد إلى 6 دول رئيسة، هي سوريا، اليمن، السودان، إثيوبيا، المغرب وتنزانيا. هذا الاستقطاب يعزز الموقع القيادي لداعش الصومال في التنظيم عامة وفي إفريقيا خاصة، فداعش الصومال يتحكم بمكتب الكرار المتنفذ والغني بالموارد. وحتى نأخذ فكرة عن حجم هذه الموارد، نتذكر تقريرا للخارجية الأمريكية ذكر أن دخل داعش الصومال في النصف الأول من العام 2022 وصل إلى 2,000,000 دولار. تقرير آخر مطلع العام الحالي قال إن داعش الصومال يتعافى بعد ضربات استهدفت قياديين فيه وخاصة ميسرين ماليين. دليل آخر على تنفذ داعش الصومال هو اعتقاد سائد بأن عبد القادر مؤمن أمير مكتب الكرار الذي يشرف خاصة ماليا يشرف على داعش في شرق إفريقيا، رقي أخيرا إلى رئاسة الإدارة العامة للولايات، وهو منصب يقترب كثيرا من الخليفة. رغم هذا، أكد التقرير الأممي أنه لم تتوفر لديهم أدلة على أن مؤمن هو الخليفة المزعوم أبو حفص الهاشمي. في يونيو ويوليو الماضي ثار جدل حول مؤمن عندما نقل عن مسؤولين أمريكيين أنه الزعيم العام لداعش. لاحقاً قال حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي إنه تحقق من أن مؤمن هو بالفعل الخليفة أبو حفص، لكن متابعين قللوا من هذه الاستنتاجات. المرصد بودكاست من أخبار الآن. يفتح حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي ملف بعض الإعلاميين في داعش الفاتحة مع المدعو أبو عبد الله سند الجزراوي الذي عمل في المكاتب الإعلامية في الشام وليبيا واليمن، وبعدها نقل بطلب من مركز التنظيم في الشام ليعمل داخل ديوان الإعلام المركزي. يقول حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي إن ما كان يميز الرجل أمران: أولاً تكفيره العباد حتى يثبت إسلامهم، وثانياً اعتياده فبركة الإصدارات المرئية. يكشف حساب قناة فضح عن أن الجزراوي هو الذي أشرف على المشاهد الهوليودية المفبركة في إصدار أبات الضيم. في ذلك الإصدار مثل عناصر من تنظيم اليمن مشاهد قالوا إنها من غزوة ضد الحوثيين، كما استخدموا العصير الأحمر دماً. الجزراوي كان مسؤولاً أيضاً عن إصدار البشرى بعودة الدينار الذهبي الذي تم تصويره في بلاد الحرمين على أنه إصدار من ولاية شبوة اليمنية. الحساب عرض كذلك رسائل موجهة من كبار ولاية اليمن إلى قيادة المركز تشكو الجزراوي وتثبت تزويره وفبركته الإصدارات من دون أن تلقى هذه الشكاوى آذاناً صاغية. المرصد بودكاست من أخبار الآن. مع استمرار الحرب في غزة ولما يبدو في الأفق ما يشير إلى نهايتها، يستمر الانقسام بين الجهاديين حول الموقف من حماس. البعض يؤيد والآخر يستهجن. بعض الحسابات الجهادية تستعيد أرشيف صور زعماء حماس المقتولين، فيما حسابات أخرى بدأت تصف حماس ازدراء بأصحاب طوفان السبت. الحسابات المعارضة لحماس ترى أن الجماعة جرت القطاع وأهله إلى دمار. حساب باسم أسعد العربي سأل: وماذا جلب الطوفان من مكاسب سياسية أو عسكرية؟ المرصد بودكاست من أخبار الآن. في إدلب ومحيطها جدل جديد، ولكن حول مشروعية أحكام عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء التابع لهيئة تحرير الشام. بدأت القصة بتناقل كلام على لسان عطون يقول فيه إن الشيعة الإمامية الاثني عشرية ليسوا كفاراً، وإنه لا يوجد في الأئمة في العالم السني من كفرهم. عطون رد على غير تعيين الناقل بأن كل من نقل عن اعتبار عدم تكفير الرافضة أي الشيعة هو القول الوحيد لعلماء السنة فهو إما مخطئ في فهمه أو كاذب. الناقل حقيقة كان الشيخ عبد الرزاق المهدي، الأمر الذي اضطر معارضين إلى الدفاع عن المهدي. من المعارضين من ألمح إلى أن هذا الجدل غير مهم لأن الهيئة لا تحكم الشريعة أصلاً، كما جاء في حساب المعارض أبو هادي على التليجرام تحت هاشتاغ كذبة تحكيم الشريعة. حساب باسم أبو الهمام الحلبي أيضاً على التليجرام قال: أستغرب كثيراً ممن يرى عطون شرعي، هو ومن مثله أدوات يستخدمهم الجولاني وزيدان للترقيع والتبرير. المرصد بودكاست من أخبار الآن. خلال هذا الأسبوع ثار جدل انطلاقا من سوريا حول أقدم أبجدية في العالم. عالم الأثار غلين شوالتز من جامعة جون هوبكنز الأمريكية قاد فريق تنقيب في سوريا قبل سنوات، أعلن في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للبحوث ما وراء البحار أن النقوش التي على اسطوانات طينية عثر عليها أثناء التنقيب في تل المرة جنوب حلب هي في الواقع أبجدية تعود إلى العام 2400 قبل الميلاد، أي أنها تسبق أبجدية أوغاريت التي تعود إلى 1400 قبل الميلاد، وحتى تسبق نظام الكتابة المصري الذي يعود إلى 1900 قبل الميلاد، أي أن هذه الأبجدية إن ثبتت ستكون أقدم ب500 عام على الأقل. في سوريا نفت المديرية العامة للأثار والمتاحف هذا الاكتشاف وقالت إنه مجرد فرضية نشرها عالم الأثار الذي عمل ضمن بعثة أمريكية في الموقع المذكور جنوب حلب. ما حدث بحسب صحيفة أمريكا العلمية Scientific America وهي صحيفة عريقة يعود تاريخها إلى العام 1845 هو أن فريق شواتس وجد الاسطوانات الطينية في 2004، وأظهر وقتها التحليل الإشعاعي الكربوني أنها تعود إلى العام 2400 قبل الميلاد. في العام 2021 وصف شواتس هذه الاسطوانات في دورية إيطالية متخصصة من دون أن يحظى هذا الوصف بكثير اهتمام، لأن الرجل كان حذراً في تفسير النقوش على أنها أبجدية. لكن في الأسبوع الثالث من نوفمبر توفرت لدى شواتس الثقة بتقديم النقوش على أنها دليل على أبجدية. العلماء المتخصصون انقسموا فيما بينهم بين من طلب أدلة أكثر لتثبيت هذا الكشف، فيما اعتقد آخرون أن النقوش تظهر فعلاً أدلة كافية على أبجديتها. المرصد بودكاست من أخبار الآن. الهاكر الروسي يبتكرون طريقة جديدة لاختراق شبكات الواي فاي. ما يميز هذه الطريقة هو إمكانية اختراق شبكة الإنترنت عن بعد من دون الحاجة إلى وجود أدوات أو معدات توضع قرب الهدف، ومن دون الحاجة إلى أن يكون الشخص الهاكر موجود أو قريب من الهدف. ما يحدث هنا هو أن الهاكر الروسي يبدأون باختراق شبكات الإنترنت القريبة من الهدف، يدخلون إلى أضعف نقطة يستخدمونها منطلقاً لاختراق شبكة أخرى أقرب، وهكذا حتى يصلوا إلى هدفهم. خبراء الأمن السيبراني يعتقدون أن ابتكار هذه الطريقة جاء بعد إخفاق مجموعة روسية تتبع الاستخبارات العسكرية في اختراق شبكة الإنترنت الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي في العام 2018، عندما اكتشف الأمن أن معدات الاختراق كانت مخبأة في سيارة قريبة من المنظمة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ فارس الحميري، الصحفي اليمني والمدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام. شكرا جزيلا أستاذ فارس لوجودك معنا وتلبية دعوة. شكرا. شكرا لكم أيضا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دائما أستاذ فارس. في ملف التعاون بين الحوثيين والقاعدة، لا يزال أنصار القاعدة في اليمن وخارج اليمن ينكرون وأحيانا يستهزئون بهذه الفكرة. على الأرض واضح أن القاعدة لا تتعامل بعدائية مع الحوثيين، ما الذي لا نعرفه في هذا الملف يا أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة. بخصوص العلاقة ما بين تنظيم القاعدة وما بين جماعة الحوثي، هي تجاوزت كل التعقيدات، تجاوزت أيضا الاختلافات العقائدية فيما بينهم، وتجاوزت الكثير من الحدود. هناك ربما توجه من قبل الجانبين بأن لديهم عدو واحد وعدو مشترك، وهو الحكومة اليمنية، وربما أيضا ما يسمى أيضا بالعدو الخارجي للجماعتين، وهو الذي هو التحالف العربي وباقي دول المنطقة، بما في ذلك طبعا مزاعم أن أمريكا وإسرائيل وغيرها هي عدو للطرفين أو للتنظيمين. بداية العلاقة ما بين الجانبين هي كانت علاقات صدام في البداية، نحن نتحدث عن العام 2015، كانت فعليا هناك صدامات، وكانت هناك ربما اشتباكات، وكانت هناك عمليات تنفذ في العاصمة صنعاء، وأيضا كانت هناك حملات عسكرية من قبل الحوثيين ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبل البيضاء تحديدا، باعتبار هذه المحافظة هي كانت وكر لتنظيم القاعدة. لكن فيما بعد هناك حصلت تغيرات ديناميكية فيما بين الجانبين. في بداية العام 2016 تدخلت وساطات، في البداية كانت عبارة عن وساطات من زعامات قبلية بين الجانبين، حاولت تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وتوصلت هذه الاتفاقات فيما بعد تطورت، تدخلت فيها طبعا قيادات من تنظيم القاعدة في المقابل الآخر قيادات من جماعة الحوثي. القيادات التي كانت من القاعدة كانت ربما هي زعامات إرهابية تنتمي إلى جنسيتها السعودية بالتحديد، وهذه العلاقات وصلت إلى مرحلة توقيع اتفاقات ربما قد تكون اتفاقات سرية فيما بين الجانبين، أنهت معها مرحلة دامية من الصراعات ما بين التنظيمين أو ما بين التنظيم وبين الجماعة. تطورت هذه العلاقة إلى مسألة إيقاف المواجهات والصدامات والعمليات إلى مسألة تبادل الأسرى. نحن نتحدث عن أول عملية صفقة لتبادل الأسرى ما بين الجانبين كانت في عام 2016، بالتحديد في 20 أبريل من تلك السنة. تم تبادل نحو 121 أسير من الجانبين، 71 حوثي مقابل 50 عنصر من تنظيم القاعدة. وتلت هذه صفقة التبادل عدة صفقات، يعني نقدر نتحدث الآن ربما عن الإفراج عن أكثر من 200 مقابل 200 من الجانبين. تلت هذه العملية التي كانت في عام 2016 عمليات تبادل للأسرى، واستمرت في العام 2019 2017 2021. في العام 2023 تقريبا بالتحديد إذا لم تخني الذاكرة، نعم، في 19 فبراير 2023 تم تبادل عدة أسرى من بين تنظيم القاعدة وما بين جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي أعلنت رسميا عن هذه العملية لأول مرة تقريبا بعد عدة عمليات تبادلت ما بينهم. أعلنت جماعة الحوثي على لسان رئيس ما يسمى باللجنة الوطنية لتبادل الأسرى الذي هو عبد القادر المرتضى، مقابل أيضا اعتراف جماعة تنظيم القاعدة بعملية التبادل التي تمت حينها بأنه تم فك أسرى من قبل جماعة الحوثي. بمعنى أن العلاقة ربما خرجت إلى السطح مؤخرا، وتم الاعتراف فيما يخص جانب الذي هو تبادل الأسرى. هناك على الملف الآخر فيما يخص أيضا العلاقات ما بين تنظيم القاعدة وما بين جماعة الحوثي فيما يخص الملف السعودي. بالفعل خلال الآونة الأخيرة وصلت قيادات من تنظيم القاعدة، هي جنسية سعودية الجنسية، قدمت بعضها من محافظة مأرب، من محافظة البيضاء، وأخرى من محافظة شبوة. هناك مناطق نائية طبعا تتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة حاليا، هي مناطق نائية ما بين محافظتي أبين وشبوة، ولا تزال تتمركز حتى اليوم. هناك ربما نشاط متزايد للتنظيم في هذه المناطق، ربما سنتحدث عنها لاحقا حول الجزئية هذه. لكن فعليا وصلت عناصر أو قيادات من تنظيم القاعدة إلى صنعاء، وتم تنسيق عدة أعمال فيما يخص الملف السعودي. بمعنى أنه هذه العناصر من تنظيم القاعدة أو القيادات من تنظيم القاعدة عملت إلى جانب عناصر أخرى سعودية وصلت إلى صنعاء وإلى صعدة، واجتمعت في صنعاء بتنسيق مع الحوثيين لتشكيل ما يسمى بمجلس عسكري لما يزعمون أنه تحرير المملكة وغيرها من الأعمال. لم يتم الإعلام لن أو لم يتم الإعلان رسميا عن هذا المجلس حتى اللحظة، لكن المعلومات المؤكدة لدينا بأنه تم تشكيل المجلس وتم هيكلة هذا المجلس من قبل تنظيم القاعدة وعناصر أخرى سعودية مطلوبة للسلطات السعودية، ومن قبل عناصر من قبل جماعة الحوثي. وتم أيضا هيكلة المجلس وتوزيع مهام على عدد من هذه القيادات. أستاذ فارس، حضرتك حكيت عن تبادل أسرى، ما بعرف لأي درجة ممكن نحكي عن تبادل أو تعاون مباشر بين القاعدة والحوثيين في مجال السلاح، لأنه رأينا تطور في الأسلحة التي تستخدمها القاعدة في الفترة الأخيرة، خاصة المسيرات. فعلا تم رصد العديد من الأسلحة التي كانت لا توجد لدى تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة كما هو معروف كان لديه أسلحة تقليدية، تتمثل هذه الأسلحة التقليدية في العبوات الناسفة بدائية الصنع والأحزمة الناسفة وغيرها من الأسلحة. لكن ما هو ملاحظ حاليا، التنظيم أصبح يملك فعليا طائرات درون، طائرات مسيرة، بعضها استطلاعية وبعضها ربما مقاتلة. بحسب المعلومات المؤكدة قد تكون لديهم أي لدى تنظيم القاعدة أيضا طائرات مسيرة حديثة تم تزويدها من قبل تزويدهم من قبل جماعة الحوثي بهذه الطائرات. لا يستبعد أيضا أن تكون لديهم صواريخ، قد ترقى إلى صواريخ باليستية متوسطة المدى، لا يستبعد نهائيا. هذه الأسلحة أيضا فيما يخص الطائرات المسيرة أيضا رافقها العديد من عمليات التدريب. وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا بأن هناك دورات تدريبية، وأيضا هناك تبادل للخبرات ما بين الجانبين، وأيضا تم إيفاد خبراء متخصصين من قبل جماعة الحوثي في مسألة استخدام الطيران المسير إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة. هناك سلاح آخر أيضا لدى جماعة أو لدى تنظيم القاعدة حاليا، يتمثل في مسألة الألغام والعبوات الناسفة. العبوات الناسفة التي كان يصنعها تنظيم القاعدة كانت عبارة عن عبوات بدائية الصنع، لكن الآن في محافظة أبين بالتحديد عثرت السلطات العسكرية والأمنية على عبوات ناسفة مموهة، هي مطابقة لنفس المواصفات التي تم العثور عليها في محافظة الحديدة وفي محافظة تعز ومحافظات أخرى، بمعنى أن هذه العبوات الناسفة المموهة التي صنعها أو التي يستخدمها الحوثيين أصبحت هي نفسها التي يستخدمها تنظيم القاعدة، بمعنى أن هناك ربما تبادل للخبرات والتجارب في مسألة تصنيع الأسلحة وغيرها، وهذا ما هو ملاحظ أيضا على أرض الواقع. نحن نتحدث أيضا عن محافظة شبوة، أيضا تم العثور على عدة عبوات ناسفة نفس العبوات الناسفة التي كان يزرعها الحوثيين. أستاذ فارس، برجع للي حكيته حضرتك قبل قليل بأنه كان في تحول في العلاقة بين الطرفين في العام 2016، شو صار في 2016؟ فكرة التحول من عام 2016 ما بين التنظيم وبين الجماعة، كانت هناك ربما جماعة الحوثي هي حريصة على مسألة تحييد تنظيم القاعدة، لأنه فعليا كانت هناك هجمات من قبل تنظيم القاعدة، وشاهد الجميع التنظيم كيف اخترق المنظومة الأمنية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، عشرات العمليات نفذت في العاصمة صنعاء، حوادث اغتيالات تمت في عام 2015 ضد قيادات من التنظيم من جماعة الحوثي. الحوثي حرص على تحييد تنظيم القاعدة وفعليا نجح في ذلك، وأصبح الآن وصلت العلاقة فيما بينهما إلى مسألة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات فيما يخص الجانب التصنيع وغيرها من العلاقات التي تربطهما الآن مع بعض. ونسأل أستاذ فارس، لأي درجة هذا التحول كان له علاقة بسياسة إيران في المنطقة؟ نعم، هو واضح بأن تنظيم القاعدة، يعني نحن نلاحظ مثلا في آخر بيان صدر لتنظيم القاعدة كان بيان فيما يخص الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، كان هذا البيان واضح تقريبا في كثير من النقاط، أدان الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة باعتباره أحد مقدرات المسلمين بحد أو حسب نص البيان للتنظيم، في حين أنه تجاهل الكثير من المعلومات بأن جماعة الحوثي تستخدم هذا الميناء لأعمال عسكرية أو لأغراض عسكرية. البيان أيضا كان واضح في مسألة أنه ما تقوم به جماعة الحوثي وما تقوم به أيضا المقاومات الإسلامية أو ما يسمى بأذرع إيران في المنطقة وبارك هذه العمليات، بمعنى أن التنظيم ربما في اليمن باعتبار طبعا تنظيم قاعدة الجهاد العربي في الجزيرة تنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية هو مقره في اليمن بأنه يبارك مثل هذه العمليات، هذا يؤكد بما لا يدع للشك بأن التنظيم ربما أصبح على ارتباط مباشر ووثيق بإيران، وربما قد يتحول في يوم من الأيام إلى أحد الأذرع التي تتحكم فيها إيران بشكل كلي باعتبارها كجماعة، يعني ربما قد لا تختلف مستقبلا عن جماعة الحوثي أو حزب الله وغيرها من باقي أذرع إيران في المنطقة. أستاذ فارس، بالحديث عن إيران، من 7 أكتوبر العام الماضي الحرب على غزة، لا يزال الحوثيون يقدمون أنفسهم على أنهم حماة القضية، يشاركون فعلا باستهداف سفن في البحر الأحمر. في المقابل نجد أن الحوثيين يقومون بدور مخرب في اليمن. كيف ترى هذا التناقض؟ جماعة الحوثي طبعا هي كانت وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، كانت اليمن طبعا على مقربة من توقيع اتفاق سلام ما بين جميع الأطراف. جماعة الحوثي هي جماعة متعطشة للدم وهي جماعة حرب، ولا يمكن أن تعتاش إلا بمثل هذه الحروب. توقفت الحرب في اليمن وبحثت عن حرب أخرى وحاولت ركب موجة الحرب في غزة. الهجمات التي يقوم بها الحوثيون في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي مضيق باب المندب هي كلها لأغراض دعائية للداخل اليمني قبل ما تكون للخارج، بمعنى أن جماعة الحوثي هي كانت وصلت إلى مرحلة ربما الشارع أو الداخل اليمني كان في مرحلة غليان كبير بسبب أو لعدة أسباب، من ضمنها أيضا عدم صرف مرتبات الموظفين لعدة سنوات، وعملية تقييد الحريات التي حصلت في البلد، واستغلت هذه الآن الحرب الدائرة في غزة لركب الموجة ولمسألة لأغراض دعائية، وأيضا للفت أو أنظار اليمنيين إلى أن الجماعة هي تخوض حرب ضد إسرائيل وضد أمريكا حسب ما تزعم وغيرها. بمعنى أن هذه الحرب أعتقد على المستوى الشخصي أنها قلبت لليمنيين الكثير من الويل. فعليا قد تكون هناك ربما عملية مناصرة لأهلنا في غزة، ولكن هي الحوثيين استغلوها بشكل دعائي ولما يخدم الجماعة بشكل خاص، وليس الهدف منها غزة ولا غير غزة. أستاذ فارس، العالم ونحن جزء منه منشغل بأخبار الحرب على غزة وغيرها. ما يحدث في اليمن لا يجد طريقه إلى الأخبار العالمية أو حتى الإقليمية إلا إذا شخص بحث عن أخبار اليمن. حدثنا عن الحوثيين في اليمن، عن الدور المخرب للحوثيين في اليمن، عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد اليمنيين. الحوثيين تقريبا يعتمدون على أخطر الأسلحة لديهم، وهو سلاح الاعتقالات حاليا بالتحديد في مناطق سيطرتهم، وهذا هو ربما واحد من أخطر الأسلحة، بمعنى أنه كل من يتحدث ضد الجماعة فهو صهيوني وهو متهم وهو مرتزق، ولذلك تم ملء السجون داخل صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة. بالمقابل طبعا تم إفراغ السجون من العناصر الخطيرة التي كانت معتقلة أو مسجونة من تنظيم القاعدة من قبل جهاز الأمن السياسي سابقا في الحكومة اليمنية، وتم استبدالهم بأشخاص صحفيين ونشطاء وسياسيين وغيرهم من أصحاب الرأي. يعني على مستوى أنك تكتب منشور في صفحتك على حساب الفيسبوك تتعرض للاعتقال، ليس الاعتقال فحسب بل أيضا لعملية الإخفاء القسري. وأيضا هناك الآن اتهامات جديدة للحوثيين يسوقونها، وهي تهمة الجاسوسية. تحت هذه التهمة تم الزج بالعشرات أو بالمئات من اليمنيين في سجون الحوثي، وتم إخفائهم قسريا ولم يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم أو أسرهم أو حتى معرفة مصيرهم بالتحديد. هذه ربما تقريبا الآن واحدة من أفتك الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون ضد اليمنيين. الأستاذ فارس الحميري، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.